فنقول في الدرر من الآثار أن الله جل وعلا لما ذكر آية الصيام قال لعلكم تتقون، واختلف في معنى قول الله جل وعلا لعلكم تتقون. والأظهر أن المتقين لهم رداء يتحلون به، ومن أعظم أرديتهم الصيام، فيصبح المرء إذا كان صائما في سلك أولئك الأبرار. نأتي للقيام وصلاة التراويح ورمضان. قال عليه الصلاة والسلام ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والليل كله محل للصلاة. الحديث عن قيام الليل يسوقنا للحديث عن الإفطار والسحور. جاءت السنة بتعجيل الفطر وتأخير السحور، قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن بالسحور بركة. كذلك المؤمن يعجل الفطر، وحري هنا أن يستصحب المؤمن ثناء الله جل وعلا على ذاته العلية، وهو يطعم ولا يطعم، ويظهر لله جل وعلا فقره وعجزه ومسكنته. فلم يكن صيامه وامتناعه عن قوة، إنما كان امتثالا لله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان رزقني الله وإياكم إياهما